السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أديني برسل ما أستطيع إرساله من كلام. نسأل الله أن يكون فيه خير، ولابد لعل وعسى أن يكون من هذا الكلام الكثير نجد ولو شيء قليل. زي الكثير من الأشياء التي نشتريها أو نقتنيها أو حولنا بنجد منها القليل. عندنا مثلا الخشوف، ورق كتير جدا، ولكن الأشياء اللي بنأكلها أو نستفيد منها قليل جدا. مش بس ده، يعني أشياء تانية كتير إذا بحثنا بها نجد الكثير من هذه الأشياء لا تعطينا إلا القليل. الورد أعطانا عصير، أعطانا روح، روح الورد. قد إيه الكم الهائل الذي نأخذه من أوراق الورد؟ النعناع بناخذ الرحيق بتاعه بس نحطه في الشاي، ولا استخدامات كثيرة. إذن هناك أشياء لها استخدامات مختلفة وليس بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. كل شيء يعني يكون محدد ومخصص لأشياء معينة. هناك من يعرفها وهناك من لا يعرفها. هناك من يعالج بالأعشاب، العلاج بالأعشاب، التخسيس بالأعشاب. يعني في أشياء كثيرة جدا هو الواحد يجدها من الممكن أن تفيد وتنفعه، ولم يكن ليدرك ذلك لولا أنه تعرف عليها. لم أحد يرشده أو يقول له أو هو يطلع على هذه الأشياء سيجد نفسه في يعني جهل أو في متاهة أو في غفلة. البترول اللي اكتشفناه كان موجود من زمان طول عمر، ولكن محدش عرف والله إنه هو يعني بيعطي طاقة إلا لما احتاجوا للطاقة في العصور الصناعية، ولما بدأت آلة البخار واحتاجوا للبنزين والمازوت والسوران وكل هذه الأشياء التي ينتجها ويعطيها البترول. فبتأتي أشياء كثيرة جدا بتكون غافلين عنها، أشياء لا نعلم بها إلا حين يعني يحدث الاكتشاف أو يحدث أن هناك حاجة لهذا الشيء المجهول الذي حولنا ونراه لكن لا نعرف أسراره إلا حين يأتي الوقت المحدد لذلك بفضل الله طبعا. ولا كل هذه الأشياء اللي حولنا من اختراعات ومن اكتشافات موجودة، لكن لم يصل إليها الإنسان إلا حين أراد الله ذلك وحين جاء الوقت لذلك. يعني في مثل بيقول أو في مقولة بتقول أنه لو لم يكتشف هؤلاء المكتشفون ما اكتشفوه لاكتشفوا غيره. سبحانك يا رب، يعني لهم فضل كبير طبعا، ولكن لابد أن يأتي الوقت أنه في حد يكتشف نفس الشيء اللي اكتشفوه. ربنا رايد بذلك أنه هذا الشيء يظهر. يعني كله كما يقولون في اللوح المحفوظ، كله مقدر ومكتوب زي ما بيقولوا. فنسأل الله أن يكون فيه ما نعطيه من أحاديث ومن تطرق إلى نقاط ومن كلام ليس فقط بدون فائدة، وإنما هو من خلال تجارب وخبرات لو لم أخذها لما استطعت أن أعطي يعني القليل منها. فنقول الحمد لله على ما أنعم به الله علينا من فضل وكرم ومن وعطاء واسع مغفرته. وطبعا التسجيل اللي بيجي لكم دوت بيكون بهذا الشكل دوت اللي هو يعني تسجيل كاميرا على طول، وبعد كده بدخل عليه بعض تلك المعالجات، التحسينات، التغييرات، المؤثرات اللي بيواكب العصر والذي يصبح مقبول، يعني زي الإنسان اللي بيعمل ديكور في الاستوديو بتاعه ولا في البيت بتاعه ولا في المكتب بتاعه ولا في المحل بتاعه ولا في أي مكان، يعني بيهتم بيه. فأنا بيهتم بهذه التسجيلات التي نسأل الله أن يعني يكون فيها من النفع والفائدة. آمين يا رب العالمين.